نواصل درسنا مستعينين بالله تعالى، وموضوع الدرس هي في بقية أحكام مسابقة المأموم لإمامه. وتقدم أنه يحرم أن يسابق المأموم الإمام، لكن لو حصل مسابقة يعني جهلا أو سهوا، كان سلم سهوا قبل إمامه، فماذا عليه؟ لو سلم سهوا قبل إمامه ماذا يلزمه؟ يلجأ إلى الركن الذي كان فيه. أه؟ يعود إلى الركن الذي كان فيه. يرجع إلى الركن الذي فيه. أي قال وإن سلم سهوا لزم هو أن يعيد السلام بعد سلام إمامه، لأنه لا يخرج من صلاته قبل إمامه بلا عذر، ولا يضره سبق، ولا يضره سبق، أي نعم، يعني بقول مثل هذا السبق إذا كان سهوا لا يضره. طيب اقرأ لنا من المتن الشيخ صلاح من حيث وقفنا البارحة. وإن كان سهوا. ها؟ من قولي وإن كان سهوا. أي نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين بالإحسان إلى يوم الدين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن كان سهوا أو جهلا فصلاته صحيحة ويعتد به. يعني إن كان سهوا، إذا لم يرجع المأموم، سبق الإمام وما رجع المأموم بسبب السهو أو الجهل، فما حكم صلاته؟ صلاته صحيحة. ها؟ صلاته صحيحة ويعتد به، يعني يعتد بهذا الفعل الذي سبقه به. قال أي وإن كان المأموم ترك الرجوع سهوا أو جهلا بالحكم فصلاته صحيحة للعذر، ويعتد بما سبقه به إمامه، ولم يرجع ليأتي به سهوا أو جهلا ولا إعادة عليه، لأنه سبق يسير. قال شيخ الإسلام: إذا سبق الإمام سهوا لم تبطل، إذا سبق الإمام سهوا لم تبطل، لكن يتخلف عنه بقدر ما سبق به الإمام، كما أمر بذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما أمر بذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا بطلت صلاته، لأنه سبقه بمعظم الركعة. أي نعم. وإن ركع قبل ورفع، ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا بطلت صلاته، لأنه سبقه بمعظم الركعة. اقرأ الحاشية أيضا. قال: يعني بركن كامل. أي نعم. لم يتابع إمامه فيه، وهو الركوع والرفع منه. نعم. قال: في الإنصاف مثال ما إذا سبقه بركن واحد كامل. نعم. أن يركع ويرفع قبل ركوع إمامه، ومثال سبقه بركنين أن يركع ويرفع قبل ركوعه ثم نعم. يسجد قبل رفعه كما قاله المصنف فيهما، وتعليله يفيد الفرق بين قولهم ويحرم سبقه إلى آخره، وبين قولهم وإن ركع ورفع إلى آخره. أين وتعليله يفيد الفرق؟ إيش الفرق هنا؟ هنا البطلان وهناك التحريم مع الصحة. تحريم مع الصحة. إذا سبقه بركن، إذا سبقه بركن ليس كاملا، ليس كاملا، كأن يركع وينتظر. أي نعم. ثم يعود فهو يحرم ويصح. أي نعم. هنا تكون باطلة لأنه سبقه بمعظم الركعة. نعم. وإن كان، قال وإن كان جاهلا أو ناسيا وجوب المتابعة بطلت الركعة التي وقع السبق فيها فقط. وإن كان جاهلا أو ناسيا وجوب المتابعة بطلت الركعة التي وقع السبق فيها فقط، إن لم يأتي بذلك مع الإمام كما لو لم يدركه. هنا فيعيدها وتصح صلاته للعذر، وتصح صلاته للعذر، يعني من جهل أو نسيان أو نحوهما. قال في الإنصاف وغيره: بلا نزاع لحديث عفي عن أمتي الخطأ والنسيان. نعم. وإن سبقه مأموم بركعتين بركنين. أي وإن سبقه مأموم بركنين بأن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه، أي رفع إمامه من الركوع، بطلت صلاته لأنه لم يقتد بإمامه في أكثر الركعة. أي نعم. وإن سبقه مأموم بركنين بأن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه، أي رفع إمامه، أي قبل رفع إمامه من الركوع، بطلت صلاته لأنه لم يقتدي بإمامه في أكثر الركعة كالتي قبلها وأولى. وصححه غير واحد من الأصحاب. وفي المنتهى لا نزاع في بطلان صلاته إذا سبق إمامه عمدا بركنين، فإن قيل ظاهر كلامهم أن الركوع والرفع منه ركن، وتقدم أنهما ركنان، قيل ما دام في الركن لا يعد سابقا إلا إذا تخلص منه، فإذا ركع ورفع فقد سبقه بالركوع دون الرفع لأنه لم يتخلص منه، فإذا هوى للسجود فقد تخلص من القيام وحصل السبق بركنين. نعم. قال: إلا الجاهل والناسي فتصح صلاتهما للعذر. نعم. وهو جهله بالحكم ولنسيان كونه مؤتما فتصح، لحديث عفية عن أمتي الخطأ والنسيان وغيره. نعم. ويصلي الجاهل والناس تلك الركعة قضاء لبطلانها لأنه لم يقتد بإمامه فيها. نعم. قال: صححه في التصحيح وغيره، وقدمه في المغني والشرح وغيرهما. نعم. ومحله إذا لم يأتي بذلك مع إمامه، فإن أتى بذلك مع إمامه لم تبطل واعتد له بتلك الركعة، والأولى الإتيان به بعده. نعم. ولا تبطل بسبق ركن واحد غير ركوع، والتخلف عنه كسبقه على ما تقدم. أي ولا تبطل الصلاة بسبق مأموم بركن واحد كقيام وهوي إلى السجود غير ركوع فتبطل به، لأن الركوع تدرك به الركعة وتفوت، إذا فات الركوع تفوت الركعة، فليس كغيره. والتخلف عنه أي عن الإمام كسبقه على ما تقدم. يعني عندنا تخلف وعندنا مسابقة وعندنا موافقة وعندنا متابعة، يعني أحوال أربع: متابعة وهذا هو المشروع، ومسابقة وهذا محرم، وموافقة المأموم يوافق الإمام هذا مكروه، وتخلف يتخلف المأموم عن الإمام فهذا كالمسابقة، فهذا والتخلف عنه كسبقه على ما تقدم. كم هي الحالات؟ أربع. ما هي صلاح؟ المسابقة. نعم. والتخلف عنه. أي نعم. والموافقة. نعم. والمتابعة. والمتابعة. جيد. اقرأ الحاشية هنا واقرأ قبلها النص والتخلف عنه كسبقه. قال والتخلف عنه كسبقه على ما تقدم. نعم. أي وتخلف مأموم عن إمامه بركن بلا عذر لا تبطل الصلاة به، كما لا تبطل بالسبق إليه ولو عمدا، لكن عليه أن يرجع ليأتي به مع إمامه. قال الموفق وغيره: فإن سبق الإمام المأموم بركن كامل، مثل أن يركع ويرفع قبل ركوع المأموم لعذر من نعاس أو غفلة أو زحام أو عجلة إمام، فإنه يفعل ما سبق به. يعني المأموم يفعل ما سبق به ويدرك إمامه. نعم. ولا شيء عليه. نعم. ويدرك إمامه ولا شيء عليه، لا نعلم فيه خلافا. متى يكون لا شيء عليه؟ إذا كان ينعس أو غفلة أو زحام أو عجلة الإمام، إمام يصير عجل، هذا يعني يفعله ويدرك إمامه ولا شيء، لكن لو تعمد يحرم وتبطل. إيه نعم. فإن أبى عالما عامدا بطلت. كما فإن أبى عالما عمدا بطلت، يعني إذا أبى أن يفعل ويدرك إمامه عالما عمدا بطلت، أو أبى المتابعة. أي نعم، عالما عمدا بطلت. في مسألة يغفل عنها كثير، وهي إذا قال الإمام ولا الضالين بادر المأمومون بقولهم آمين قبل أن يقول الإمام آمين. أي نعم، يصبح قد سبق، لكن لأنها سنة يعني أمرها سهل، لأنها سنة أمرها سهل، وإلا المسابقة حاصلة. نعم. في حديث فإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. أي لكن الحديث الآخر فمن وافق تأمينه، تأمين الملائكة والإمام، استجيب له أو كما ورد، فلا ينبغي المسابقة. أي نعم، لا ينبغي أن نسبقه، لا تسبقون عموم الأحاديث عموم النصوص، إنما جعل الإمام ليؤتم به، يقتضي أن لا نسابقه، أن نأتم به. قد يكون الموافقة يعني هي مكروهة الموافقة، لكن الائتمام به إذا قال آمين للحديث من وافق تأمينه تأمين الإمام وتأمين الملائكة استجيب له أو كما ورد. نعم يا شيخ. استجيب له فيما يعني أذكر، استجيب له إذا كنت تحفظ فمن يحفظ حجة على ملح، لأنه آمين معناها استجب، الله أعلم، تراجع. نعم. قال فإن أبى عالما عامدا بطلت، كما في السبق إلى الركن. نعم. لأن السبق بالركن يستلزم السبق إليه، وإن كان ركوعا ولا عذر بطلت، ولعذر أتى به إن أمن فوات الثانية وصحت ركعته. نعم. وإلا تبعه ولغت. نعم. والتي تليها عوض عنها ويقضي بدلها، وكذا إن تخلف بركنين فإن كان لغير عذر بطلت، وإن تخلف بركعة فأكثر لنوم ونحوه تابعه وقضى بعد سلام إمامه. ولو زال عذر من أدرك ركوع الأولى وقد رفع إمامه من ركوع الثانية تابعه في السجود، وتصح له ركعة ملفقة، وقدم التقدم على التخلف، لأن التقدم أفحش بخلاف التخلف، فإن له أعذارا كثيرة. نعم. قدم التقدم على التخلف، لأن التقدم أفحش، يعني المسابقة، تقدم المسابقة، بخلاف التخلف فإن له أعذارا كثيرة، لقد يكون أكثر أعذار من المسابقة. طيب، هنا يقول ركعة ملفقة، وصورة الركعة الملفقة ما هي؟ صورة الركعة الملفقة جزء منها من الركعة الأولى وجزء من الركعة الثانية. أي نعم، يعني يستصح له ركعة ملفقة. تصور أنه أدرك مع الإمام ركعة أولى، ومن بعد ما رفع من الركوع سهى غفل نعم، ولم يشعر إلا في الركعة الثانية عند سجود الإمام، فيتابعه على السجود وما بينهما التغى، فيصبح له ركعة ملفقة، ركوع من الأولى وسجود من الثانية. أي نعم. نعم، هذا مما يدل على يسر الإسلام وسماحته وسهولته. نعم، اقرأ. قال: ويسن للإمام التخفيف مع الإتمام، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف. نعم، مستتمة الحديث. اقرأ. قال: فإن فيه مستقيم والضعيف وذا الحاجة، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، رواه الجماعة من حديث أبي هريرة. وفيه أن الحاجة من أمور الدنيا عذر في تخفيف الصلاة. وفي الصحيح من حديث أبي مسعود: أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. نعم. وذلك لما قال له رجل: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. وفي الصحيحين أيضا عن أنس أنه كان يكملها، وفي رواية لهما: ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عمر: كان يأمر بالتخفيف ويأمنا بالصافات، فالذي فعله هو الذي أمر به. أي نعم، يأمرنا بالتخفيف ويأمنا بالصافات، فلو أمنا الإمام بالصفات صحنا عليه وقلنا طولت، يعني مسألة التخفيف والطول هذه نسبية. أي نعم، فالتخفيف ضابطه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يأمرنا بالتخفيف ويأمنا بالصفات. يعني تصوروا كم يعني وقت يستغرقه إذا قرأ سورة الصفات. أي نعم، فهذا هو قدر التخفيف، فهو يصير مطوع حنشل يعني يسلك من الصلاة ولا يلحقه المأموم، مثل كبير السن والعاجز ما يلحق بعض الأئمة، يعني سبحان الله عاضل ثوبه. فينبغي نعم أن يكون المقياس والمعيار هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. أي نعم، وهو الذي قال: إن منكم منفرين، ويأمرنا بالتخفيف، لكن هو عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة هي المعيار، يخفف ويتم. هنا إيش قال؟ يأمر نعم، فالذي فعله هو الذي أمر به، فالذي فعله هو الذي أمر به. اللهم صل وسلم على رسول الله. أي في المغرب، في المغرب ورد أن صلى بالأعراف في سورة الأعراف، لكن نادر نادر، يعني لو أمكن شخص مثلا جيد في القراءة، ماهر في القراءة، يصلي بالأعراف لو في عمره مرة فعل السنة. أي نعم. نعم. وقال الحافظ: من سلك طريق النبي صلى الله عليه وسلم في الإيجاز والإتمام لا يشتكى منه تطويل. مثلا إذا صلى بنا الجمعة وقرأ سورة السجدة وسورة هل أتى، نقول طول؟ ما نقول طول، يعني هذا هو السنة. أي نعم، ونسمع شكاوى ونسمع كذا وتذمر، ليش طول بنا، ليش قرأ سورة السجدة وسورة هل الناس اليوم مع طيب هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إذا تركنا السنة نسيناها. أي نعم، لكن عاد يداوم على يك الجمعة لا. أي نعم، حتى لا يظن أنها واجبة. وتقدم صفة صلاته صلى الله عليه وسلم، فالتخفيف المأمور به أمر نسبي يرجع إلى ما فعله صلى الله عليه وسلم وغضب عليه وأمر به، لا إلى شهوة المأمومين. فإنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمرهم بأمر ثم يخالفه. الضابط ما هو بشهوة المأمومين، الضابط هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الضابط. نعم. قال في المبدع: ومعناه أن يقتصر على أدنى الكمال من التسبيح وسائر أجزاء الصلاة. ما هو أدنى الكمال؟ ثلاث، وأوسطه سبع وخمس، وأعلاه عشر. أن يقتصر على أدنى الكمال في التسبيح ثلاث، قال مراد أن لا يزيد على ثلاث تسبيحات على ما تقدم، وكذا لا يزيد في سائر أجزاء الصلاة على الواجب من التسبيح وسائر أجزاء الصلاة. نعم. إلا أن يؤثر المأموم التطويل وعددهم ينحصر. أي نعم، اقرأ الحاشية. وعددهم ينحصر بمسجد غير مطروق. نعم. بمسجد غير مطروق لم يطرأ غيرهم، فإن آثروا كلهم استحب لزوال علة الكراهة. يعني إن آثر جميع المأمومين التطويل استحب أن يطول بهم لزوال الكراهة، والمسجد يصير معروف غير مطروق، جماعته معروفين، ما يجي أجنبي، لأنه قد يطرقهم آخر ما يدر، ربما يكون له حاجة. فإذا كان المسجد مطروق يعني ما ينضبط الحقيقة رغبتهم. نعم، لزوال علة الكراهة وهي التنفير. نعم. ومقتضى الأمر بالتخفيف، وقال الحجاوي إن كان الجمع قليلا، فإن كان كثيرا لم يخل ممن له عذر أو لم يمكن أن يجيء من يتصف بأحدها. وقال اليعمري إنما تناط بالغالب لا بالصورة النادرة، فينبغي التخفيف مطلقا كما شرع القصر. وقال ابن عبد البر: التخفيف للأئمة أمر مجمع عليه مندوب عند العلماء إليه، لا خلاف في استحبابه على ما شرطنا من الإتمام. وحكى النووي وغيره عن أهل العلم نحو ذلك. وقال ابن دقيق العيد: قول الفقهاء لا يزيد الإمام في الركوع والسجود على ثلاث تسبيحات لا يخالف ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يزيد على ذلك، لأن رغبة الصحابة في الخير تقتضي أن لا يكون ذلك تطويلا. ولأبي داود وغيره عن عثمان ابن أبي العاص أنه قال: أنت إمام قومك واقدر القوم بأضعفهم. اقدر القوم بأضعفهم. نعم. وإسناده حسن وأصله في صحيح مسلم. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. قال: وهو عام في كل الصلوات. وهو عام يعني الخمس، في كل الصلوات الخمس، ومراده قول صاحب المبدع في الاقتصار على أدنى الكمال، عام في كل الصلوات. نعم. مع أنه سبق أنه يستحب أن يقرأ في الفجر بطوال المفصل. متعلق بعام، وهذا تنظير على قول صاحب المبدع إن أدنى الكمال ثلاث، وقد حزروا صلاته صلى الله عليه وسلم، فكان سجوده قدر ما يقول سبحان ربي الأعلى 10 مرات، وركوعه كذلك، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال شيخ الإسلام: ليس له أن يزيد على قدر المشروع، وينبغي أن يفعل غالبا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله غالبا، ويزيد وينقص للمصلحة، المصلحة الدينية، كما كان صلى الله عليه وسلم يزيد وينقص أحيانا للمصلحة. أو ربما يطرأ عليه حاجة دنيوية أو شيء. وقال: ويلزم الإمام مراعاة المأموم إن تضرر بالصلاة أول الوقت أو آخره ونحوه. وقال النووي: قال العلماء: واختلاف قدر القراءة في الأحاديث كان بحسب الأحوال، وكان صلى الله عليه وسلم يعلم من حال المأمومين في وقت أنهم يؤثرون التطويل فيطول بهم، وفي وقت لا يؤثرونه لعذر ونحوه فيخفف، وفي وقت يريد إطالتها فيسمع بكاء الصبي فيخفف، كما ثبت ذلك في الصحيح. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. قال: وتكره سرعة تمنع المأموم فعل ما يسن. نعم، تكره سرعة يعني من الإمام يسرع، سرعة تمنع المأموم فعل ما يسن، فعل ما يسن له فعله. نعم، اقرأ الحاشية. قال: كقراءة السورة وما زاد على مرة في تسبيح ركوع وسجود ونحوه، ويسن أن يرتل القراءة والتسبيح والتشهد بقدر ما يرى أن من يثقل عليه ممن خلفه قد أتى به، وأن يتمكن في ركوعه وسجوده قدر ما يرى أن الكبير والثقيل وغيرهما قد أتى عليه، لما في ذلك من تفويت المأموم ما يستحب له فعله ولأنه المشروع، وأن يخفف لنحو بكاء صبي ونحوه لقوله صلى الله عليه وسلم: إني لا أقوم في الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز فيها مخافة أن أشق على أمه، رواه أبو داود. اللهم صل وسلم على رسول الله. للمؤمنين رؤوف رحيم، عزيز عليه ما عنت، ما يشق على الأمة حتى وإن كانت امرأة ببكاء صبي كيف يراعي أحوالهم. هذا يدل على شفقته ورحمته صلى الله عليه وسلم، وأن ما أتى به يسر ورحمة وبركة. اللهم صل وسلم عليه. نعم. قال: ويسن تطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية لقول أبي قتادة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يطول في الركعة الأولى، متفق عليه. نعم، الحاشية. وفي رواية: كان يقرأ في الظهر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريتين بفاتحة الكتاب الأخيرتين بفاتحة الكتاب. نعم. وكان يطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الثانية، وهكذا في صلاة العصر، وهكذا في صلاة الصبح. زاد أبو داود: فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى. وقال أبو سعيد رضي الله عنه: كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته، ثم يتوضأ، ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها، رواه مسلم. ويحصل هذا. شوف، تصور واحد مثلا تقام الصلاة، يذهب إلى البقيع يقضي حاجته، يبول أو كذا، ثم يتوضأ، ثم يأتي وما زال في الركعة الأولى. إذن اللهم صل وسلم على رسول الله. ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها، كل هذا ورد. نعم. ويلحقه القاصر، لكن المتقرر مراعاة حال المأمومين، حال المصلين. نعم. ويلحقه القاصد إليها لئلا يفوته من الجماعة شيء فإن عكس أجزاه، لكن لا ينبغي أن يفعل خلاف السنة، وذلك في كل صلاة. شلون فإن عكس أجزاءه؟ إيش معناه فإن عكس أجزاءه؟ جعل التطويل في آخرها، يعني جعل الثانية أطول من الأولى، وقرأ في الأخرين الفاتحة وسورة ولم يقرأ في الأولى، أجزاءه. نعم. لكن لا ينبغي أن يفعل خلاف السنة، وذلك في كل صلاة. نعم. قال: إلا في صلاة خوف في الوجه الثاني. أي نعم، إلا في صلاة خوف في الوجه الثاني، يعني بأن كان العدو في غير جهة القبلة، وقسم المأمومين طائفتين، فالثانية أطول من الأولى لتتم الطائفة الأولى صلاتها ثم تذهب لتحرس ثم تأتي الأخرى فتدخل معه. نعم. وبيسير كسبح والغاشية. وبيسير كسبح سورة سبح والغاشية يقرأ بهما، وكالجمعة والمنافقين والفلق والناس، فقد صلى صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم. ويستحب للإمام انتظار داخل إن لم يشق على المأموم. أي يستحب للإمام أن ينتظر داخلا يحس به في الركوع، قال الذهبي لا سيما في الجمعة وكذا قيام وقيل والتشهد لا في سجود، إعانة له على إدراك الركعة ونحوها، وهو مذهب الشافعي وغيره، لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف، يعني انتظار المأموم ثبت عنه في صلاة الخوف، ولما رواه أحمد وأبو داود من حديث ابن أبي أوفى كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم، وقوله إني لا أدخل في الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي، وقوله للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا، ولأنه تحصيل مصلحة بلا مضرة. نعم. قال إن لم يشق على مأموم، لأن ينتظر الداخل إن لم يشق على مأموم. إيه نعم. لأن حرمة الذي معه أعظم من حرمة الذي لم يدخل معه، فلا يشق عليه لأجل الداخل، لا يشق على المأموم الذي معه من أجل الداخل، لأن حرمته أعظم من حرمة الذي يأتي، ولو كان من ذوي الهيئات، ولو كان الآتي من ذوي الهيئات يعني أمير أو كذا، وكانت الجماعة كثيرة، لأنه يبعد أن لا يكون فيهم من يشق عليه. المهم العبرة يعني بحال الجماعة. نعم. قال وإذا استأذنت المرأة، هذه مسألة أخرى، المرأة إذا استأذنت المسجد فما حكم إجابة أو فما حكم الإذن لها؟ نعم. وإذا استأذنت المرأة، وإذا استأذنت المرأة الحرة أو الأمة إلى المسجد كره منعها. كره منعها لماذا؟ قال لأن الصلاة المكتوبة، لقوله صلى الله عليه وسلم، لقوله عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن ولا يخرجن تفلات. وليخرجن تفلات، رواه أحمد وأبو داود، يعني تخرج غير متطيبة ولا لابسة ثياب زينة، تخرج تفلة يعني. اي نعم. هنا عند قوله وإذا استأذنت المرأة الحرة أو الأمة إلى المسجد كره منعها، يقول في الحاشية نعم، قال لأن الصلاة المكتوبة في جماعة فيها فضل كبير. نعم. وكذلك المشي إلى المساجد، وكل صلاة وجب حضورها أو استحب للرجال الجماعة فيها استحب للنساء وفاقا للشافعي، والمراد مع أمن المفسدة، فإن منعها لم يحرم. وذكره البيهقي قول عامة الفقهاء، ولأن ملازمة المسكن حق واجب للزوج فلا تتركه لفضيلة. لكن هنا فيه النص يقول لا تمنع إماء الله مساجد وبيوتهن خير لهن، يعني خير لهن حتى في الصلاة، إذا صلات في المسجد بألف صلاة فهي تحصل على هذا الفضل في بيتها للنص، وبيوتهن وصلاتها في بيتها أفضل. نعم. وفي الصحيحين قال لا تمنع إماء الله مساجد الله، وفي الصحيحين، وفي الصحيحين وغيرهما إذا استأذنت نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن، وإماء بكسر الهمزة جمع أمة، ومناسبة كونهن إماء الله، إماء الله. نعم. وكونهن إماء الله تقتضي إباحة خروجهن إلى مساجد الله، لأنهن يردن ما عند الله، فكيف تمنع أمة الله من عبادتها لربها لمالكها وسيدها؟ فأنت لست مالكا لها ولا سيدا لها حتى تمنعها أن تؤدي حق الله إذا كانت مخلصة. أي نعم. نعم. قال: وبيوتهن خير لهن وليخرجن تفلات. رواه أحمد وأبو داود. أي وصلاتهن في بيوتهن. اقرأ. أي وصلاتهن في بيوتهن خير لهن من صلاتهن في المساجد، لو علمن ذلك. أي نعم. لكنهن لم يعلمن ذلك، فيسألن الخروج إلى المساجد، وكونها أفضل لأمن الفتنة. وتفلات أي غير متطيبات، يقال تفلت المرأة من باب تعب إذا أنتن ريحها لترك الطيب والإدهان، وإنما أمرن بذلك لئلا يحركن الرجال بطيبهن. ويلحق بالطيب ما في معناه من المحركات لداعي الشهوة، كحسن الملبس والتحلي ونحو ذلك، فإن رائحتها وزينتها وصوتها وإداء محاسنها وزينتها وصورتها وإبداء محاسنها تدعو إلى ميل الرجال وتشوفهم إلى ذلك وتشوفهم إليها، فنهيت عن ذلك سدا للذريعة وحماية عن المفسدة. نعم، وحماية عن المفسدة. وتخرج غير متطيبة ولا لابسة ثياب زينة. نعم. فإن تطيبت للخروج أو لبست ثياب زينة حرم، لما في صحيح مسلم وغيره: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن معنا العشاء الآخرة. قال القاضي عياض: شرط العلماء في خروجهن أن يكون بليل غير متزينات ولا متطيبات ولا مزاحمات للرجال ولا شابة مخشية للفتنة مخشية الفتنة. وفي معنى الطيب إظهار الزينة وحسن الحلي، فإن كان شيء من ذلك وجب منعهن خوف الفتنة. أيه، إن كان شيء من ذلك، شابة يخشى فتنتها أو تعطرت أو تبرجت أو تزينت، أي نعم، هنا وجب منعهن خوف الفتنة. نعم. وقال مسلمة: تمنع الشابة الجميلة المشهورة. زاد بعضهم: ألا يكون في الطريق ما تتقى مفسدته. قال القاضي: وإذا منعنا من المسجد فغيره أولى. وقال ابن القيم: يجب على ولي الأمر أن يمنع من اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق والفرج ومجامع الرجال، وهو مسؤول عن ذلك، والفتنة به عظيمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. قال: ويجب عليه منعهن متزينات متجملات، ومنعهن من الثياب التي يكن بها كاسيات عاريات كالثياب الواسعة والرقاب، ومنعهن من حديث الرجال في الطرقات، ومنع الرجال من ذلك. وله منع المرأة إذا أكثرت الخروج من منزلها، لا سيما إذا خرجت متجملة. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا تطيبت وخرجت من بيتها فهي زانية. الله المستعان. إذا عرضنا هذه النصوص على واقعنا، الحقيقة يعني نخشى والله من خطر عظيم. نعم. وبيتها خير لها لما تقدم. نعم. أي من قوله: وبيوتهن خير لهن. ولأحمد: خير مساجد النساء قعر بيوتهن. وأجمع الناس أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، فإن النساء أعظم حبائل الشيطان وأوثق مصائده، فإذا خرجنا نصبهن شبكة يصيد بها الرجال فيغريهم. ليوقعهم في الزنا، فعدم خروجهن حسما لمادة إغوائه وإفساده. وفي الصحيحين من حديث عائشة: لو رأى ما رأينا لمنعهن من المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل، أو كما منعت بنو إسرائيل، أو كما نعم، هذا قول عائشة رضي الله عنها. لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما رأينا مما أحدث النساء بعده لمنعهن من المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. نعم. ولأب ثم أخ ونحوه منع موليته، ولأب ثم أخ ونحوه كعم ونحوه من أوليائها المحارم. وقال أحمد: الزوج أملك من الأب، الزوج أملك من الأب. نعم. منع موليته من الخروج إن خشي فتنة أو ضررا، أي خشي فتنة أو ضررا يعني بخروجها إلى المسجد ونحوه فيمنعها عن ذلك درءا للمفسدة. نعم. ومن الانفراد أيضا، نقرأ الحاشية: لأنه لا يؤمن دخول من يفسدها. الانفراد بالبيت أو الانفراد يعني بمكان ريبة، لأنه لا يؤمن دخول من يفسدها. نعم. ويلحق العار بها وبأهلها، ويلحق العار بها وبأهلها. نعم. فيرجع الحال إلى شأن المرأة، فإن عرف منها الديانة فلا بأس، فإن عرف منها الديانة فلا بأس. وراها الديانة، ورا ما تقول الديانة، ها؟ نعم. فإن عرف منها الديانة فلا بأس، فإن عرف منها الديانة أو الديانة من الدين، ها؟ الديانة، دانا يا دين وديانة. نعم. فلا بأس. والمعهود من عمل الصحابة أن الأبكار ومن ضاهاهن لا يخرجن، ولو خرجنا لعادلنا الرجال، ولو خرجنا لعادلنا الرجال. هذه تتمة مفيدة في تكليف الجن فنقرأها. نعم. تتمة. نعم. قال الشيخ رحمه الله: الجن مكلفون في الجملة إجماعا، مخاطبون بالشريعة، مكلفون ومخاطبون بالشريعة كما هم الإنس، كالإنس تماما، يعني كما يكلف الإنس ويخاطب الإنس بالشريعة. نعم. ويحاكمون أيضا بأحكام الشريعة، تطبق عليهم أحكام الشريعة. نعم. لقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم. فلذلك يدخل كافرهم النار إجماعا. نعم. ويدخل مؤمنهم الجنة لعموم الأخبار. نعم. ومؤمن الجن في الجملة في الجنة كغيرهم من الآدميين. نعم. على قدر ثوابهم للعموم. نعم. قال الشيخ: ونراهم فيها ولا يرونا، هذا في الجنة، حنا في الدنيا يروننا ولا نراهم، لكن في الآخرة نراهم ولا يروننا. أي نعم، سبحان الله. نعم. وتنعقد بهم الجماعة، وهم موجودون في زمن النبوة وقبلها، وليس منهم رسول، ليس منهم رسول. نعم. وقال الشيخ أيضا: يا شيخ، قول الله: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسول منكم. إيه، يا معشر، المخاطب الجن والإنس، لكن منكم، منكم إيه؟ إذا كان من الإنس فقد كان منهم، لأن الخطاب للفريقين، فلا يمنع أن يختص يعني الإنس بالإرسال دون الجن. لو قال: يا معشر الجن والإنس لم يأتكم رسل من كل منكما، صح، يعني صح إرادك. لو قال: من كل منكما، يصح إرادك لو قال كذا، لكن قال: منكم، فيصدق يعني إذا أرسل من الإنس من أرسل، يصدق أن يكون منهم، لأن الخطاب للفريقين. نعم. وقال الشيخ أيضا: ليس الجن كالإنس، في الحد والحقيقة، فلا يكون ما أمر به وما نهوا عنه مساويا. ليس الجن كالإنس في الحد والحقيقة، طبعا هذا شيء معروف، لهم خلقة ولهم طبيعة الإنس. نعم، فلا يكون، قال فلا يكون ما أمر به وما نهوا عنه مساويا لما على الإنس في الحد والحقيقة، لكنهم شاركوهم في جنس التكليف بالأمر والنهي والتحليل والتحريم بلا نزاع أعلمه بين العلماء. ولهذا ما يمكن تزاوج الجن بالإنس أو تزاوج الإنس بالجن، لأن الحد والحقيقة مختلفة. إيه نعم، مختلفة، لا يمكن، ولا يمكن أن ترى الجني على خلقته، لكن تراه متجنسا، تراه في صورة قط، تراه في صورة حية، تراه في صورة يتجسد بها يتظاهر، أما أن تراه ما تستطيع، ما يمكن يعني أن تراه على، لكن في الآخرة نعم. ها تسمع خاطب يتكلم؟ نعم، أقول يمكن يتكلم. نعم. وقال ابن حامد: ومذاهب العلماء إخراج الملائكة من التكليف والوعد والوعيد، انتهى. وذبيحة مؤمني الجن حلال. يعني أما الملائكة فهم يعني لا يعصون الله ما أمرهم، فقد خرجوا من التكليف والوعد والوعيد، لكن الذين هم يعني يخضعون للتكليف الجن والإنس. نعم. ها؟ وذبيحة مؤمن الجن حلال. نعم. وما يذبحه الآدمي إذا تأكدنا، يعني إذا عرفنا، لكن معرفة هذا صعبة. وذبيحة مؤمن الجن حلال. نعم. وما يذبحه الآدمي لئلا يصيبه أذى من الجن فحرام. إيه، الآدمي يذبح ذبيحة علشان ما يصيبه أذى الجن، هذا حرام، لا يجوز ذبح لغير الله عز وجل. لا، مثل إذا بنى دار ذبح على عتبة الدار للجن حتى لا يصيبوه بأذى، هذا حرام، لا تؤكل، يعني لا تؤكل هذه الذبيحة، والذابح يخشى أن يكون مرتدا. ها، شرك. نعم، شرك. قال: وفاعله ذبح لله عز وجل. نعم. ها، وفاعله مشرك. وفاعله مشرك. نعم. وبولهم وقيئهم طاهران. وبولهم وقيئهم طاهران، لظاهر حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. متفق عليه. ما قال يغسلهن، ما دل على أنه أي. نعم. نعم، لكن البول هل هو مثل بول الآدمي؟ يختلفون في الحد والحقيقة. أي نعم، ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، جيد الاستنباط، متفق عليه. ولخبر الرجل، ولخبر الرجل الذي سمى في أثناء طعامه قال: قاء الشيطان كل شيء أكله. رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. إذا قال، إذا نسي التسمية، ما قال بسم الله في أول الطعام، لكن في آخر الطعام قال بسم الله، يعني نسي، فالذي يأكل معه يقيء ما أكله أوله وآخره. هنا قال، يعني هذه قصة الحديث، ولخبر الرجل الذي سمى في أثناء طعامه قال: قاء الشيطان كل شيء أكله. رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. نعم. قال: ويقبل قولهم أن ما بيدهم ملكهم مع إسلامهم، وكافرهم كالحربي يقتل إن لم يسلم، ويحرم عليهم ظلم الآدميين وظلم بعضهم بعضا لعموم الأخبار. وكان الشيخ إذا أتي بالمصروع وعظ من صرعه وأمره ونهى، فإن انتهى وفارق المصروع أخذ عليه العهد ألا يعود، وإن لم يأتمر ولم ينتهي ولم يفارقه ضربه حتى يفارقه، والضرب يقع في الظاهر على المصروع، وإنما يقع في الحقيقة على من صرعه، ولهذا يتألم من صرعه به ويصيح ويخبر المصروع إذا فارق أنه لم يشعر بشيء من ذلك. من ذلك، نعم، المصروع نفسه ما يدري، بس يبالغ الناس، يبالغون في هذا، فيريدون أن يقلدوا شيخ الإسلام ابن تيمية أحيانا، فيقعون في المحذور ويؤذون المصروع، حتى أن شخصا يعني سمع بهذا فضرب شخصا يأتيه صرع، حتى أثر فيه، أثر في هذا المصروع، وبانت حبال العصي في جسده. هذه مبالغة ما عنده، يعني ينبغي الإنسان يحذر في مثل هذه الحال. ضابطها أن المصروع إذا أفاق لا، ما كان يحس بالضرر، وإذا أفاق قال ما الذي أتى بي عند الشيخ. هذا دليل على أنه فعلا الأمر وقع على الجني الذي صرع، وهذا يدل على أن الجني يصرع الإنسي، يجري من ابن آدم مجرى الدم، يدخل فيه ويجري منه مجرى الدم، ويتكلم على لسانه، ويتكلم على لسانه، وحيانا يتكلم تسمع الكلام وما تشوف شيء. نعم، قد يكون جني، قد يكون نعم. والحقيقة يعني هم أضعف من الإنس، وفيهم من السفهاء أكثر مما في الإنس من السفهاء، وهم يعني يتلبسون بالإنس لثلاثة أمور: إما انتقام، يعني كأن يكون الإنس آذاهم، بال عليهم أو أصابهم بشيء، وهو يعني متعمد لا يسمي، لأنه ستر ما بيننا وبين الجن بسم الله الرحمن الرحيم، فهذا الإنس يعني لا، لم يسمي الله عز وجل، وأتى يعني بكل عنفوان، فلم يحتط لنفسه، ربما يؤذيهم، ربما يبول عليهم، ربما يعني يكسر بعض أعضائهم، فعلى سبيل المقابلة قد يتلبسون به للقصاص، للانتقام. هذا سبب. والسبب الآخر يكون للعشق، مثل ما يعشق الإنس الإنسي ويبتلى، أي نعم، ويتعرف، فكذلك الجني قد يعشق الإنسية، أو العكس، جنية تعشق إنسي، فهذا من باب يحصل هذا، وهذا حرام لا يجوز. كذلك الانتقام أيضا ربما يحصل اعتداء ويحصل تجاوز من الجني، فيوقف عند حده، لأنه يعني إذا تجاوز وقرئ عليه القرآن كضرب النار عليه، يعني كخبط الرصاص عليه، خاصة إذا كان ظالما. السبب الثالث يكون عبث، عبث مثل ما يعبث سفهاء الإنس بالإنس، أيضا ربما سفهاء الجن يعبثون ويتلبسون. فهذه ثلاثة أسباب. وكل حال الذي يحتاط بالأوراد والأدعية والمعوذات لا يأتيه شيء بإذن الله، ستر ما بيننا وبين الجن بسم الله الرحمن الرحيم. إذا دخلت البيت وقلت بسم الله الرحمن الرحيم يعني عصمت. إذا أكلت الطعام وسميت أيضا كان بينك وبين الجن حجابا وستارا، وإذا خلعت ثيابك كذلك، وإذا لبست كذلك، فالحاصل استصحاب اسمه. إذا أدرك ركعة من الصلاة الجمعة، فماذا، هل يتم ظهر أم جمعة؟ مخير يا أخي، يعني تتم جمعة، إذا أدركت ركعة فقد أدركت الجمعة، الأرجح أن تتمها، تضيف إليها ركعة وتكون أدركت الجمعة. فإذا وجدت الإمام في التشهد من صلاة الجمعة يعني تتم ظهرا، تصليها ظهرا. نعم يا موسى، ما حكم غذاء الانتهاء من بناء الدار؟ يعني إذا انتهيت من بناء الدار وصنعت طعاما للعاملين شكرا لله عز وجل، يعني ليس من أجل مثلا تتقي شر الجن، فلا بأس. قال عليكم السلام، اقترضت فلوس من بنك الراجحي واشتريت أرض بدون صك وهي معدة للتجارة لكن لم يتم عرضها، يعني ما تم، فكم الزكاة وقد حال عليها الحول ولا يوجد معي سوارات؟ إذا بعتها زكي عليها، إذا بعتها زكي عليها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما الفرق بين الجن والشيطان؟ الشيطان شيطان عدو، والجن قد يكون كافرا وقد يكون مسلما، فإن كان كافرا فهو شيطان، أي نعم. وقد يكون الشيطان من الإنس، شياطين الجن والإنس، الإنس بهم شياطين والجن بهم شياطين. وميزة الشيطان أو خصيصة الشيطان أن الشيطان ما ينفع فيه المصاحبة ولا ينفع فيه المعروف، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ثم لما جاء في معرض الشيطان قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، ما قال ادفع بالتي أحسن، ما في فائدة، ما ينفع فيه يعني المصادقة. فالشيطان لأنه غايته ومقصوده إيقاع الأذى، هذه لذته الشيطان، سواء كان إنسيا أو كان جنيا. أي نعم، الجني هو المستتر، سمي جني لاستتاره، فقد يكون مسلما وقد يكون كافرا. أي نعم، وقد يكون شيطان. أي نعم، كل حال الكافر شيطان. يقول إيش ما الحكمة في عدم رؤية الإنس في الجنة؟ وهل في الجنة الجن إنه يراكم هو قبيله، أقرأ عليك القرآن ولا تفهم؟ إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه. سبحان الله، تبي حديث؟ نعم. أي في الجنة من تمام النعيم نراهم ولا يروننا، بالعكس ورد يعني الأثر في هذا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال في مدينة واحدة بل في قرية واحدة، هو الإمام يجهر بالبسملة وآخر يسر بها وآخر لا تسمع منه البتة، هل هذا يعد فتنة في الدين؟ لا يا أخي، هذا ما هو فتنة في الدين، هذه اجتهادات ولا تورث عداوة، لأنها محل اجتهاد من العلماء من يرى أنها آية من الفاتحة فيجهر بها، ومن العلماء من لا يرى أنها آية من الفاتحة فلا يجهر بها، ولكل دليل. ومنهم من يكره قراءة البسملة حتى في السر وهي محل اجتهاد، فما يقال هذا فتنة في الدين ولا يحصل فيه، ولا ينبغي أن يحصل يترتب عليه عداوة ولا هجر. نعم نعم، لا حنا نقول سبع آيات من دون البسملة، العدها عليك. الحمد لله رب العالمين آية، الرحمن الرحيم آية، مالك يوم الدين آية، إياك نعبد وإياك نستعين آية، اهدنا الصراط المستقيم آية، صراط الذين أنعمت عليهم آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه آية، هذه سبع آيات نعدها هكذا في المصحف الآن اللي هو في مجمع الملك فهد، عدوا البسملة آية من الفاتحة وجعلوا الأخير آية واحدة. والمسألة مسألة اجتهاد يا أخي، إن قلت إن البسملة آية من الفاتحة لا نعاديك على هذا ونقول لك وجهة نظر، وإن وافقتنا فهذا هو هذا هو المطلوب، ولا يعني ما يوجد اختلاف، لا يوجب عداوة. أي نعم، اجتهاد. يقول هل هناك حديث يثبت أن الدخان حرام؟ جزاك الله خيرا. نعم، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. أثبت لي أن الدخان طيب، أثبت لي أنت أن الدخان طيب، يعني ومن الفطرة أنك إذا جلست على حاجتك يطيب لك الكيف وتدخن وتغمس القطف في فضلتك، لكن لو معك تمرة فطرتك تأبى هذا، هل تغمس التمرة في البول؟ ما يعني فطرتك تأبى هذا، فهذا دليل فطري أنه خبيث، أثبت لي أنه طيب. ليس طيبا، لا صحة، لا في الصحة ولا في المال ولا في يعني في أي اعتبار، حتى رائحته كريهة ويسبب الأمراض الكثيرة، وشهد بذلك الأطباء. ما أدري كم بحث أثبتوا أن الدخان مضر وأنه خبيث، ويكفي في هذا، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبيث. هذا إغراء، دع عنك، دع عنك لومي، فإن اللوم إغراء، وداوني بالتي كانت هي الداء. هم طبعا يضعون هذا، الله أنسى، هم لا يعتقدون أو يريدون أن، مثل الذين يبيعون المخدرات ويعرفون ضررها، لكن يعني نعم الشهوة، أو يبيعون السموم علشان شهواتهم. قالوا هل حلاق الأذقاني حرام؟ طبعا حلق اللحى لا حرق إلا بالله، لأن حلق اللحية حرام، فكيف هذا يكسب يعني يعصي الله عز وجل؟ كم لحية عصى الله فيها؟ حتى في الفطرة يعني دائما يكرم الرجل بلحيته. لكن ما نقول يعني عاد انه خلاص اللي حلق اللحية انه كافر، او انه قد يكون شخص يحلق لحيته مما عمت به البلوى، ولكنه افضل ممن يربي لحيته في خصال اخرى. فالمسألة على كل حال، ليحلق اللحية عصى، حلق اللحية محرم، وإن مات على هذه المعصية فأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه فضلا، وإن شاء عذبه عدلا. نعم، هي ليست يعني نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عند غياب إمام مسجد الحي يعم المصلين شاب عمره لا يتجاوز 13 سنة، هل جائز ذلك؟ والسلام. هذه مسألة فيها خلاف، إذا لم يوجد أقرأ منه فأرجو أن لا يكون بأس إن شاء الله. أظن خلصت نعم. هذا أنا موظف يقول، لا هذا سؤال جديد، أنا موظف في مؤسسة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أنا موظف في مؤسسة ومدير فرع من فروعها، وصاحب العمل يريد فتح الفرع بعد كل صلاة مباشرة، ويقول صلاة الفرض فقط، وأما يوم الجمعة فيريد الصلاة بجوار الفرع حتى يفتح الفرع بين الصلاة بعد الصلاة مباشرة، فهل يجوز؟ والمسجد ما أدري وش بقية. على كل حال واضح السؤال أنه صاحب العمل يقول للعامل تقتصر على الفرائض، أما السنن يعني فهذا حسب الاتفاق بينك وبينه. على كل حال الفرض لا يستطيع أن يمنعك من الفرض، يجب عليك أنت، وإذا وجدت مضايقة فلعلك تجد يعني ما هو خير لك منها. لما ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. هذا السؤال التالي الأخير، وكله بالأحمر وخطاطة واحد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في بعض الدول تجد العملة مكتوب عليها أحل الله البيع وحرم الربا، ما هو الحكم؟ جزاك الله ما كل خير، وأنت كذلك جزاك الله خيرا. على كل حال لموعظة، أحل الله البيع وحرم الربا، هذا حق. ما هو الحكم؟ يعني الحكم في كتابة مثل هذا، وينبغي أن يصان القرآن ولا يمتهن في مثل هذه العملة. أي نعم، لأن القرآن يعني مقدس وينبغي أن يصان، يعني قد يدخل في العملة، قد يدخل